مساء سعيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقولي ظنك المنكر غدين وليفلكين إما غد تغير يغير الزرى تغير شوفو سنس في إيداس القوة نغيكان وخيار يغاسو للزار يغير سيل سنس بعدا يغاسو للزار يغير بعدا غاس القلب نس، ولكن يغولي الزرى غال القلب نس هندي من نسي ضعف. الحديثات هاتي الحديث تلاقي التبعية في الله بزاف. أشكل المنكر وانا تزران لابد فلسينه، ولكن تلنتيش المراتب. أولا أينه شوفو شنس إغيقى أهلا نغيكان يصدي راس إغيقى أهلا نغيكان يصدي راس أنيك شوفو شنس بلاك شون تغيقى لك رومارا ماني يصدرين هون المنكر نغي القايد نغي الليل نغي ندت للقوى يصدير أنيك فو شنس إغيقى يوجه فلس. وانو للزر غي كان الزر يلسنس غي كانت قوي العلماء العلماء انتنا غي يلسوا نسن عادن هون المناكير وانن كل يميدن غي كل ليلان وانا وافق بطبق الله وانا وافق بولا سمتلي القوة زون دغيل هاد المنكر هاد ليلان الخمر اللي شاع دغول لي شتاين رمضان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الزنا هاد اللي شاع المرض كله اللي خشنين وكله شاعنين اللي جاتين العلماء عتغوتنا اماس الخطب الجمعه عتغوتنا المواعيد غاينا في لا سنين تماما. واما دا السين السيف اوهو غير كان السيف اللي غير ويدباب النس ويدباب النس وانا اللي يسكت غير كان شيء اخرين. فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع ونأكل الزار نحت التين غال سيد سنس هن وان لمن سضعف إن هوش بعد غاصل القلب نس ولكن هن لمن سضعف غيكاد غيك اللي تنى القدام غيك اللي تنى المجتمع مس نقرمي دني كذلك اغتقمي كم غارت غيلاد يختزار منكر اغتقمي يختزار أتنهو سيد شوفو سنس وخيار سنس تختار وانس دي اللي عندو طاحت نس ني غير جاز التين هو غتار ونس غطاحت نس تمغرت نس يغاسو لي الزار هانيلس تماما. إما تكاين هو القلب نس هو بنادم غير يطفتر ونس يقزكيش هو تزالا نفسا غي كان ناتوريا كان هاتي خصا بنادم إما غتار ونس تزالا مين مزي هاني غاس نتعلم تزالتي مزي لادوك انا تزالا يختم توجي الديدا التمكينتي دغولي السنة الأخمر كي غاس السنة الأخمر تيكي أتيكينا كي في لواوال كي شني شغل لواوال كي دوري سكرنيات غاينا يوفا بنادم يغير تروان سادس فركيني المقول آتني تطربو من مزي تام غارت كذلك اغتلي اللي سادس فركي آتتمنعو ما يخشن من مزي يحواش ولا غير نس يربي غير تام غارت نيم قورن في الليس على السما الحواش ترقيسات ما في نهار ربي تبارك وتعالى ختمي زران يسي غير كان دين هاتي ولتيجي انا الا وانا رجعو هان الدين وتيجي غير كان الدين التيجان اي مليان لقرف الكيني تروانس ديستيس اي مليان يستيس مانيك تعمر تيجي مينس لا داب ورقاز لا داب قراص ضربي لا داب انتروانس مانيك تعمر تيجي مينس وليجي كا اكتني كرا سي حواش نجيس دغالي في نهار ربي تبارك وتعالى هاتي كانت تيني تميزارنا مدنا تحشامن مدن غير هذا دوك وين تدوس الخير انا ميكسيميك هذوك وين تدوس ميكسيميك هذوك وين تدوس لا حول ولا قوة الا بالله العظيم كتين لي واني قرنا مص الموضة الدين كان قالتني هو مدن الناس كلهم مدن غير هذا غادي كان كنت الزين خصوصا نقول انت كاين المدن صدعت غايشي بان بالك تهملك بالك بالك سميتي اختصاصات بالك خو مدن تيمش قالوا وين عمرني حواش عمرك كاين نهار بي انا الى وين راجعون نضابر بد ادغدي شوري او هكا اللي قال معنا من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. هن الايمان يطف الميزان الايمان يطف الميزان الايمان ما سيتوزن الايمان لافعال بنادم واني غتي الغير الدين تفتيني غير ظلم المنكر الي اللي لين تفتيني وشو السيماني انا غير لقيت الايمان وانا انتو فيتي غير المنكر على اي سهل عادي يفرح انت ينشط انا غير لقيت الايمان هذا غير وفق ربي تبارك وتعالى هذا غير رحم ربي هذا غير ربي اللي سعدين ادي سرور بالقوة الايمان ادي سرور بالدولة الاسلام على خدمة كل على ربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله.